بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. في هذا بيان من المؤلف رحمه الله أن الله تعالى يستجيب الدعاء وأن الدعاء نافع، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغيرهم، أن الدعاء نافع ومفيد. والناس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان مشهوران. المذهب الأول الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وجمهور أهل الملل من يهود ونصارى ومشركين ومجوس، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الطحاوي: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. المذهب الثاني أن الدعاء لا فائدة فيه، فيمنع لأنه عبث وليس بمشروع. وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي وغالية المتصوفة والمعتزلة، ذهبوا إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه فيمنع. استدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ووجه الدلالة أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد بالإجابة. الدليل الثاني قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما أخبر الله بقربه ممن دعا ووعده بالإجابة. الدليل الثالث قول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الدليل الرابع قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ووجه الاستدلال من الآيتين أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. الدليل الخامس قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ووجه الاستدلال: دلت الآية على أن الإنسان مطلقا مؤمنا أو كافرا يلجأ إلى الدعاء إذا مسه الضر على أي حال من أحواله، وهذا اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث نزول الرب إلى السماء الدنيا، وفيه أن الرب سبحانه وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. والحديث الثالث حديث الدعاء مخ العبادة، وهذا فيه ضعف، وأصح منه حديث الدعاء هو العبادة. الدليل الرابع حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الأربعة أنه لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأل ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤله، ولما أخبر بأنه هو العبادة أو مخ العبادة، ولما أخبر بأنه يرد القضاء. هذه الأدلة تدل على أن الدعاء نافع ومفيد، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين. إجابة الدعاء، إجابة الله للدعاء، هل هي خاصة بالمسلم؟ ليست خاصة. إجابة الدعاء عامة للمسلم والكافر لأنها تابعة للربوبية. فإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ويعطاه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا مسلما أو كافرا. إلا أن الفرق بين المسلم والكافر هو أن إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء. قال ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك معان وهي صفات لله تعالى. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. وزاد أيضا على ما ذكر ابن عقيل رحمه الله، السابع الحياة فإن الميت لا يطلب، الثامن العلم فإن الجاهل لا يسأل. ومشروعية الدعاء فيه رد على أهل الطبائع وعلى عباد النجوم، من يقول بالطبائع أي أن الطبائع فاعلة بطبعها يعني بذاتها لا بجعل الله، يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم يقال لها أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون، فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم. الذين قالوا إن الدعاء نافع وغير مفيد، الدعاء غير نافع وغير مفيد وغير مشروع، وهم الفلاسفة وغالية الصوفية والمعتزلة، لهم شبه، لهم شبه، شبههم شبه عقلية ليس عندهم شيء من أدلة الشرع. الشبهة الأولى قالوا المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، فعلى التقديرين الدعاء عبث لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. يقولون إن اقتضى المشيئة وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضى المشيئة حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين، الأول إجمالي وهو منع الأول منع الحصر في المقدمتين، فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير مسلم به، بل ثم مقدمة ثالثة وقسم ثالث، وهي أن يقال أن تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح ولا تقتضيه مع عدمه، وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهما، وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوضع وحصول الزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. الثاني، الوجه الثاني أن يقال قول هؤلاء الذين ينكرون فائدة الدعاء قولهم مخالف للشرع وللحس وللفطرة، وطرد دليلهم يلزمه الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح، إذ يمكن أن يقال إن شاء الله لي الشبع فلا فائدة في الأكل، وإن لم يشع فلا حدث إليه، وإن شاء الله لي الولد فلا حدث إلى الزواج، فكذلك إن شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. قول هؤلاء لو طرد لصار فيه فوضى في الوجود وتعطيل للمصالح. الجواب الثاني عن هذه الشبهة قولكم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، يقال بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، من اكتساب الأجر والعبودية والتضرع والتعرف إلى الله وزيادة الإيمان والحصول على الجنة، ومن دفع مضرة أخرى عاجلة كمرض وسوء وآجلة كعذاب النار، وقد يعطيه الله غير طلبه، ففيه فائدة على كل حال. وقولهم إن لم تقتضه فلا فائدة فيه، يقال بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار، مما يعدل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يفع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي أعظم المطالب، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه لا يسأل الله عبد إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها مثل ذلك. الشبهة الثانية للمانعين من الدعاء قالوا إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل بسؤاله، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. يعني يقولون لو كان الدعاء مفيد للازم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى أعطاه سؤله. وجواب هذه الشبهة أن يقال أن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فمنه الدعاء وعليه التمام. فهذا الخير منه، فهذا الخير منه سبحانه، وتمامه عليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله في عبده من الدعاء سببا لما يفعله فيه من الإجابة، كما في العمل والثواب. فالله هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. الشبهة الثالثة للمانعين من الدعاء، قالوا: إن الداعي قد لا يجاب بالمرة وقد يجاب بغير المطلوب، فكيف يجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة؟ وبعبارة أخرى يقول: إن من الناس من يسأل الله فلا يعطى سؤاله، أو يعطى غير ما سأل، فلا يستجاب له ولا يحقق له المطلوب، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ وأجيب عن هذه الشبهة بثلاث أجوبة. الأول: أن المراد بالدعاء في الآية العبادة، وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، أن المراد بالدعاء في الآية العبادة، وبالإجابة الثواب. وعلى ذلك فلا تعارض بين الآية وبين كون السائل لا يعطى أو يعطى غير ما سأل، لأن معنى الآية اعبدوني أثبكم، ولم تتعرض الآية لإعطاء السائل. الجواب الثاني: أن المراد بالدعاء العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسؤول، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، والداعي أعم من السائل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء، في قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو فرق بالعموم والخصوص، فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة فمعناها الثواب، وإن أريد بالدعاء السؤال فيجاب بما فيه مصلحة ولو لم يكن بعين مطلوبه، كما في الحديث: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة خصال: إما أن يعجل دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. فيجاب في الجملة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. الجواب الثالث: أن يقال إن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل، بل يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا المقام أن الأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، السبب في ذاته ووجود المعين وفقد المانع، تخلف التأثير. كذلك الدعاء إذا كان في نفسه غير صالح، كان يكون بإثم أو قطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة كأكل الحرام وكثرة السيئات، لم يحصل الأثر. وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين، يقول خواص العارفين ما يحتاجون الدعاء، أما عامة الناس يحتاجون الدعاء. قد يخص بعض الصوفية منع الدعاء بخواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، يعني مرض في مقام الخلص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من العبادة بزعمهم. والجواب: هذا من غلطات بعض شيوخ الصوفية، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، لأن الأفلاك عندهم مدبرة، فاعترفوا هذا وهم مشركون، اعترفوا بفائدة الدعاء. الأسباب والدعاء سبب من الأسباب. الأسباب: الإنسان له أحوال معه، إما أن يركن إليها، وإما أن يلغيها بالكلية، وإما أن يعترف بها ويعرض عنها، وإما أن يعمل بها على أنها سبب. حكم الالتفات إلى الأسباب فقط، ما حكم الالتفات إلى الأسباب فقط، وما حكم إلغائها الكلية، وما حكم الإعراض عنها مع الإقرار بها، وما مذهب السنة في ذلك؟ الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية. كل إنسان يعتمد على السبب وينسى الله. الاعتفاد إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية، وذلك كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل بين المائين، والقائلين بأن النار محرقة بطبعها، فهم يقولون علماء الطبيعة أن الولد يحصل بالتفاعل بين المائين والنار محرقة بطبعها وذاتها، هذا شرك في الربوبية. وإلغاء الأسباب بالكلية ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل وتكذيب للمحسوس. والإعراض عن الأسباب بالكلية مع الاعتراف بها قدح في الشرع، لأن الله ربط دخول الجنة والنجاة من النار بأسباب، ومذهب أهل السنة لا بد من الاعتراف بالأسباب، ولا بد من اعتقاد أنها جعلية، أي بجعل الله لها أسباب لا لذاتها، ولا بد من الأخذ بها والعمل بمقتضاها مع التوكل والرجاء. فمعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشر. والفرق بين التوكل على الله ورجائه وبين العجز والغرور هو أن الأول الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله والطمع في النتائج، والثاني ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره. والدعاء أعم من السؤال، والدعاء أعم من السؤال والاستغفار، والدعاء أعم من السؤال والاستغفار أخص من الاثنين. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. نعم، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، يعني الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء، مالك الأشياء كلها ولا يملكه أحد. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. نعم، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يستغنى عنها طرفة عين، بل ولا أقل من ذلك، لأن هذه المخلوقات لا قيام لها إلا بالله، فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نعم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم، من زعم واعتقد أنه استغنى عن الله طرفة عين فهو كافر مرتد، وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك، الحين الهلاك. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى، يغضب هذه صفة من صفات الله، الغضب من الصفات الفعلية والرضا من الصفات الفعلية، لا كأحد من الورى، الورى الناس أو الخلق، يعني الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم ورضاهم، لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا بحث الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن الباري، والصفات الفعلية ضابطها أنها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. إذن الصفات نوعان، صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الباري، والصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. والصفات الذاتية نوعان، النوع الأول صفات قائمة بنفسها، والثاني صفات معان قائمة بالذات. وضابط صفات الأفعال أنك إذا دخلت المشيئة عليها صلحت لأن تكون متعلقا لها وصلح التركيب. أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال، مثال القسم الأول من صفات الذات وهي الصفات القائمة بنفسها مثل الوجه واليد والقدم، ومثال القسم الثاني من صفات الذات وهي صفات المعاني القائمة بالذات مثل العلم والحياة والقدرة، ومثال صفات الأفعال قلنا ضابط صفات الأفعال أنك إذا أدخلت المشيئة عليها صلحت التركيب، وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الرضا والغضب والحب والبغض والأسف والعداوة والولاية، كل هذه صفات الأفعال. الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفات الأفعال، من الكتاب قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباءوا بغضب من الله، قال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال ولكن كره الله بعاتهم. ومن السنة ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول لأهل الجنة فذكر الحديث وفيه فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فيه إثبات الرضا. وحديث الشفاعة وفيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في صفة الغضب. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق في صفة البغض. وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة في صفة الضحك الضحك. وحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره في إثبات صفة العجب. مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفات الذات كالسمع والبصر، وإثبات صفات الأفعال كالغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والولاية والكلام التي ورد بها الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ومنع التأويل الذي يصفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، يعني يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما مذهب أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة مذهبهم في صفات الذات وصفات الأفعال، مذهبهم نفي كل ما وصف الله بنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال. الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويقولون إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. شبهتهم قالوا لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية لكان محل للأعراض، والله منزه عن ذلك. الرد عليهم أن نقول إنها صفات وأفعال وليست أعراضا، فتسميتكم للصفات أعراضا اصطلاح لكم، وبنيتم عليه نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب الكلابية والأشعرية في صفات الأفعال، وشبهتهم الرد عليهم. مذهبهم يعارض ويضاد مذهب الجهمية القائلين بأن صفات الأفعال مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، فهم يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. هؤلاء من؟ الكلابية والأشاعرة. يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، يعني ينفون الصفات الفعلية. فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم، ولا يغضب في وقت دون وقت، ولا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء. وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. شبهتهم قالوا لو تعلقت صفات الأفعال بمشيئة الله لكان محل للحوادث. وفي عبارة أخرى يقولون لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها لكان محل للحوادث. وعبارة أخرى يقولون إن صفات الأفعال حادثة، والصفات القائمة بالذات قديمة، والقديم ليس محل للحوادث. الرد عليهم أن نقول بل هي صفات وأفعال ولا تسمى حوادث، فكما سميتم الصفات الذاتية صفات فسموا الصفات العليا صفات ولا تسموا حوادث. تأويل النفاس من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا والغضب ونحوها وشبهتهم الرد عليهم، أول صفة الرضا في إرادة الإحسان، وأول صفة الغضب في إرادة الانتقام. شبهتهم قالوا إن الرضا الميل والشهوة، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله تعالى لأنها من صفات المخلوقين الذين هم محل الأعراض والحوادث. الرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. الوجه الثاني أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب وليس هو الغضب، والميل والشهوة في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الرضا وليس هو الرضا. الوجه الثالث أن يقال وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه وينافسه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ أيها النفات أيها النافي وهو الإرادة، فالمعنى الذي صرفت عنه اللفظ وهو الرضا والغضب سواء. فإن جاز وصف الإرادة فإن جاز وصفه بالإرادة جاز وصفه بالرضا والغضب، وإن امتنع وصفه بالغضب والرضا امتنع وصفه بالإرادة. فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، فقيل لهم إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف للرضا والغضب الذي يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه العدم، ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم. ويقال أيضا للمؤول والنافي يلزمك في تأويلك للصفات ونفيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول صرف اللفظ عن ظاهره، المحذور الثاني تعطيل الرب عن صفاته، المحذور الثالث يلزمك من المحذور فيما فرضت إليه مثل ما ادعيته فيما فرضت عنه. وبهذا التلخيص يتضح معنى هذا الموضوع وهو صفات الذات وصفات الأفعال. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله صلى الله. ولا نفرط في حب أحد، نفرط يعني نزيد. نعم. أما نفرق معناه نقصر. نعم. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. هذا معتقد السنة وجماعة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يحبون الصحابة ويوالونهم كلهم ويترضون عنهم ولا يغلون في حبهم حتى يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة ومقام الألوهية، ولا يفرطون فيقصرون في موالاتهم، بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف، خلاف الشيعة والرافضة الذين يغلون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله، وخلافا للنواصب والخوارج الذين يفرطون فيهم حتى يكفرون الصحابة. فمسألة الصحابة فيهم ثلاث مذاهب للناس: المذهب الأول مذهب أهل السنة، مذاهب في الصحابة ثلاثة، المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهو أنهم يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها في العدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، إذ أنه من البغي الذي هو مجاوزة الحد، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم ويبغضونه ويبغضون من يبغضهم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الشيعة والرافضة، فمذهب الشيعة مذهب الرافضة البراءة من الصحابة، يتبرؤون منهم ويبغضونهم ويتولون أهل البيت ويغلون فيهم ويجاوزون الحد في حبهم، علي وفاطمة والحسن والحسين يسرهون في حبهم حتى يعبدونهم مع الله. والشيعة أكثر من 20 فرقة، منهم 6 فرق من الزيدية والرافضة من غلاة الشيعة، وعند الرافضة لا ولا إلا ببراء. انتبهوا الجملة هذه، عند الرافضة يقولون لا ولا إلا ببراء، ومعنى هذه الجملة أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر، لا ولا إلا ببراء، ربطوا هذه بهذه، لا ولا إلا ببراء، يعني لا يمكن أن تتولى أهل البيت حتى تتبرع من أبي بكر وعمر، لا ولا إلا ببراء، لا يتولى أهل البيت حتى يتبرى من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن مات لهم فعثمان وعائشة. أما مذهب الشيعة عموما غير الرافضة فهو الغلو في أهل البيت، وقد لا يتبرؤون من الصحابة. أما الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة مع الغلو في أهل البيت، الغلو فيهم أهل البيت يعني يغلونهم حتى يعبدونهم مع الله إلا من نفر قليل، وأما بقية الصحابة يتبرؤون منهم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا وهم الذين والوا عليا. وسموا رافضة من الرفض وهو الترك لتوليهم أهل البيت ورفضهم للصحابة، وأصل تسميتهم بالرافضة لرفضهم مجلس زيد بن علي حينما رفض الطعن في أبي بكر وعمر. الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى الرافضة هي اليهود والنصارى فاقوا على الرافضة بخصلة، وهي أنه قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل كعلي وعمار، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة كأبي بكر وعمر وعثمان. المذهب الثالث مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة، مذهبهم ضد مذهب الرافضة، وهو بغض أهل البيت وعداوتهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، وسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي وتبرأوا منه بعد مسألة التحكيم، وتبرأوا من عثمان بعد تقريبه أقرباءه لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا الله، وما عدهم من الصحابة فلا يتبرؤون إلا ممن يفسق في نظرهم. أما أهل السنة فوسط، أهل السنة مذهبهم وسط، يتولون الصحابة جميعا أهل البيت وأهل البيت، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم كالشيعة والرافضة، ولا يتبرؤون من أحد منهم كالخوارج والنواصب، ويبغضون من يبغضهم. وعند أهل السنة الشهادة بدعة والبراءة بدعة، عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به، وأما مع العلم بما ختم الله به وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة، عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به، وأما مع العلم بما ختم الله به وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة. ومما يلحق بهذا البحث مسألة السابقون الأولون، من هم السابقون الأولون من الصحابة؟ اختلف العلماء فيهم على قولين. القول الأول أن السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بفتح صلح الحديبية، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. الذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأنفقوا، هؤلاء هم السابقون الأولون. القول الثاني أن السابقون الأولون هم من صلى إلى القبلتين، بيت المقدس والكعبة. والقول الأول أصح وأرجح. الدليل على الترجيح أولا قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فدلت الآية على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد، كما دلت الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة، ويقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وحديث جابر في صحيح مسلم لا يرد النار أحد بايع تحت الشجرة. الثاني أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، الصلاة إلى القبلة المنسوخة وإلى المقدس ليس بمجرده فضيلة لأمرين، أحدهما أن النسخ ليس من فعلهم، وثانيهما أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. وحب الصحابة، حب الصحابة من الدين، من الدين ومن الإيمان، حب الصحابة دين وإيمان لأمرين، أول لامتثالهم، بل لثلاث أمور، لامتثالهم لأمر الله، وثانيا ولحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو من الحب في الله، وهو أيضا طاعة لله ولرسوله. ويذكر في هذا الحديث، في هذا المقام يذكر هذا الحديث حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يذكره أهل الأصول يستدلون به، والحديث باطل ليس بصحيح سندا ومتنا. أما من جهة السند فليس في شيء من دواوين السنة، فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، فلا يحتج به أصلا. وأما المعنى فمعنى فاسد أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم من لديهم، وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قولين وقال بعض الصحابة هذا حلال وقال آخرون هذا حرام، معنى هذا الذي يقتدي بالصحابة الذي يقول حلال مهتدي، والذي يقتدي بالصحابة الذي يقول هو حرام مهتدي، هذا فاسد. فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومثلا. شارح الطحاوية ابن أبي العز نقد انتقد الطحاوي حينما قال هنا الطحاوي وحبهم دين وإيمان، عند قراءة العبارة وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هكذا يقول الطحاوي حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر وطغيان ونفاق، هذا كلام صحيح، لكن الشارح الطحاوية ألزم الطحاوي بالتناقض مع لأنه قال فيما سبق الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان كم هو؟ مركب من شيئين، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، عمل القلب وعمل الجوارح ما يدخل في الإيمان عند الطحاوي. والحب أليس عملا قلبيا؟ الحب هنا عمل قلبي جعله من الإيمان، هذا صحيح يوافق ما ذهب إليه جمهور السنة، لكن الشارح ألزم الطحاوي بالتناقض، قال أنت قلت في الأول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح من الإيمان، وهنا قلت حب الصحابة إيمان والحب عمل قلبي وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فمعناه وفقت جمهور أهل السنة وهذا هو الحق، هذا حق. لكن ينبغي لك يعني أن أيها الطحاوي ينبغي لك أن تضيف إلى هذا في التعريف فتقول الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح حتى يتناسب مع قولك هذا وتوافق جمهور أهل السنة وهو الحق. ولكن شارح الطحاوي اعتذر عنه قال لعله أراد أن هذه التسمية مجاز، كما سميت الصلاة إيمانا مجازا عند الطحاوي والأحناف في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قال سميت إيمانا مجاز. الصواب أن التسمية حقيقة لأن العمل من الإيمان سواء كان عمل قلبي أو عمل من أعمال الجوارح. والأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم وترضي عن أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، ومنها قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومن السنة أحاديث كحديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وحديث الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فهو بحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه. والحديث وإن كان في ضعف لكن له شواهد، من ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل له إن ناسا يتناولون يعني بالسب أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر، قالت ثم تعجبون انقطع عملهم في الدنيا فأحب الله لا يقطع عنهم الأجر. وكذلك أيضا ما تدعى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عمر أحدكم عمره في رواية وكيع. قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة نظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصه فرآه أصفر القلوب وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته، ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد فرأى قلوب أصحابه أبرها فاختارهم بصحبة نبيه، أو كما قال رضي الله عنه. والنصوص في هذا كثيرة، والنصوص في فضل الصحابة وأدلة فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة من الكتاب ومن السنة. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. هذا المبحث في مبحث الخلافة والولاية. الخلافة والولاية، الخلافة هو والولاية هو أن يقام على الناس خليفة ووالي يلي أمورهم وينفذ فيهم حكم الشرع. اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازها، يعني هل يجب على الأمة أن تقيم واليا يتولى أمرها أو يستحب أو هو جائز. في العلماء تقول قيل يجب إقامة الخليفة والوالي، يجب على الناس أن ينصبوا خليفة وواليا فيهم يقيم فيهم أمر الله ويستتب به الأمن، ينفذ الحدود ويحكم بالشرع وينصف المظلوم من الظالم. قالوا هذا لا، لا يمكن إلا بالولاية، لا يمكن إيصال الحقوق إلى أهلها وإنصاف المظلوم من الظالم واستتباب الأمن وأداء الحقوق، لا يمكن إلا بالخلافة والولاية. فيجب على الأمة أن تنصب خليفة ووليا عليها، هذا قول. القول الثاني أن نصب الخليفة والولاية مستحب وليس بواجب. القول الثالث أنه جائز، والجمهور على أنه واجب. الصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب، وأنه لا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها والي. كما قال لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سال. لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية. ولهذا قال العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، ولو كان ظالم، لكن ظلمه على نفسه. لكن قد علق الله تعالى بولاة الأمور كما قال الشيخ الإسلام مصالح عظيمة، قامت الحدود وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أهلها والأخذ على يد المجرمين واستتباب الأمن، يأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم. ولهذا قال العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ما ظنك لو جلس الناس في مجتمع ما قيل لهم ليلة واحدة كل يعمل ما يشاء، ماذا يحصل فيها من الفوضى والفساد؟ كل يعمل ما يشاء، وش يحصل في هذه الليلة من إراقة الدماء واستحلال الفروج ونهب الأموال والترويع؟ ما الله به عظيم، ما الله به عليم. ولهذا قال العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. إذن الصواب أن الخلافة والولاية واجبة، وأن يجب على الأمة أن تنصب خليفة ووالي وإمام وحاكم ورئيس وملك يقيم فيهم أمر الله. ولهذا قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، يعني لا إمارة فيهم، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إلى جهالهم سادوا. إذن الصواب أنه يجب على الأمة أن تقيم الخليفة، وقول الثاني أنه مستحب وقول الثالث أنه جائز. ثم الجمهور الذين قالوا بأنها واجبة، هل الخلافة خاصة بقريش أم تتجاوزهم إلى غيرهم؟ قولان، قيل إنها خاصة بقريش وقيل إنها ليست خاصة. والذين قالوا إنها خاصة استدلوا بحديث الأئمة من قريش. ثم الذين قالوا إنها خاصة بقريش قيل إنها خاصة ببني هاشم، وقيل إنها ليست خاصة ببني هاشم، وقيل إنها خاصة بالعباس وولده، وقيل خاصة ببني عبد المطلب، وقيل خاصة بولد جعفر. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ وهذا بحث مهم، بحث مهم، انتبهوا. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ يعني متى تثبت الخلافة والإمامة على الناس؟ متى يكون خليفة على الناس؟ ومتى يكون واليا على الناس؟ ومتى يكون إماما يجب له السمع والطاعة؟ الخلافة تثبت بواحدة من ثلاث أمور. الخلافة تثبت بواحدة من ثلاث أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل، يعني أهل الحل والعقل يختارون الإمام فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم. وليس المراد كل أحد يختار مثل ما تسمعوا في الانتخابات ما هب ودب، النساء والأطفال والعقلاء والمجانين كلهم انتخابات، لا هذا ما هو بشرع. لا، الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقل، العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعلماء والوجهاء يكفي. إذا اختار واحد من القبيلة فالقبيلة كلها تبع. إذن الاختيار من أهل الحل والعقل، ومثال ذلك ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق، ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. كذلك أيضا ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه لما جعل عمر الأمر في الستة الشورى، وصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس المهاجرين والأنصار مقتصر عليهم، وسهل ثلاث ليالي لم يذق غمضا حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان، ثم بايعه وبايعه بقية الستة وبايعه المهاجر والأنصار، فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من الحل والعقل. كذلك علي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقل، بايعه أكثر أهل الحل والعقل سوى معاوية وعلي الشام. هذا واحد. إذن تثبت الولاية والخلافة في أي شيء بالاختيار والانتخاب من الحل والعقل. الثاني، الأمر الثاني، تثبت الخلافة بولاية العهد من الولي السابق، أن يعهد ولي الأمر بالخلافة لمن بعده. ومثال ذلك ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب، فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث، تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة وصار إماما، يجب السمع له والطاعة. والدليل على هذا ما جاء في الحديث حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. إذا غلبنا بسيفه ولو كان عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف، نسمع له ونطيع. لكن لو كان الاختيار والانتخاب نختار هالعبد مقطع ولا ما نختاره؟ ما نختار. لكن إذا غلب بالقوة والغلب والسيف وجب السمع له والطاعة. وعلى هذا جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا كلها الخلافة ثبتت في الغلبة والقوة، ما ثبت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين فقط، ومن عداهم كلها ثبتت بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ يجب على طالب العلم أن يكون على إيه؟ على إيمان بهذا، أن الخلافة والولاية تثبت لولي الأمر بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. الأمر الثاني بولاية العهد من الخليفة السابق. الأمر الثالث بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه حتى استتب له الأمر صار إماما، يجب السمع له والطاعة. فإن جاء آخر ينازع الثاني ينازع الأول يقتل الثاني، لأن الثاني جاء يفرق أمر المسلمين بعد اجتماعهم على الأول، كما جاء في حديث أبي سعيد صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر لماذا جاء؟ جاء بعد أن استتب الأمر للأول واجتمع الناس على الأول، فجاء الثاني يفرق جماعة المسلمين يقتل الثاني، لأن الولاية ثبتت الأول. واضح هذا؟ هذه مسائل مهمة ينبغي طالب علم يكون على علم بها. ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بماذا ثبتت؟ اختلف العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق على قولين. القول الأول أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل، وهذا هو الصواب، يعني ثبتت باختيار المسلمين، وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم، وهذا هو الراجح. القول الثاني أنها ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاختيار، والذين قالوا بالنص بعضهم قال إنها ثبتت بالنص الجلي، وقال بعضهم إنها ثبتت بالنص الخفي. الذين قالوا إنها ثبتت بالاختيار والانتخاب وهم الجمهور استدلوا بدليلين. الدليل الأول الحديث الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له استخلف يا أمير المؤمنين استخلف، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن عمر لم ينكر عليه الصحابة مقالته، ولو كانت الخلافة ثبت لأبي بكر بالنص لأنكر الصحابة عليه وقالوا لا يا عمر ثبت الخلافة لأبي بكر، استخلف الرسول عليه استخلفه ونص عليه عليه الصلاة والسلام. ولا نتهم الصحابة بتواطئهم معه ولا نتهم عمر في قوله لأنه عدول، فدل على أن خلافة أبي بكر ثبت في الانتخاب لا بالنص. الدليل الثاني ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة وجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه. وجه الاستدلال لو كان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعدها أبو بكر لذكره أبو بكر في الوقت الحرج ولذكره عمر في الوقت الحرج، ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية، فدل على ما في نص. وفي نص قال الرسول نص على أن الخليفة أبو بكر، لأن الصحابة أرادوا أن يجعلوا منهم الأنصار أرادوا أن يجعلوا منهم أمير، فقال بعض الصحابة منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن قريش أمير، قال أبو بكر لا تصلح الولاية إلا لهذا الحي. لو كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال أبو بكر هذا النص عندنا، قال عمر هذا النص، والنص يسكت الجميع، يدل على ما في نص. وأما الذين قالوا إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص فاستدلوا بأدلة، وهذا قول طوائف من الحديث والمتكلمين ويروى عن الحسن البصري، استدلوا بأدلة بأنواع من الأدلة. النوع الأول قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أرادت أن تنصرف قالت يا رسول الله إن لم أجد، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا دليل على أن نص على أن أبا بكر هو خليفة بعده. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر في قضاء الحوائج، وقد يوكل في قضاء الحوائج ولا يصلح للخلافة. النوع الثاني الأمر بالاقتداء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قالوا هذا دليل على نص على أنه هو خليفة. وأجيب بأنه قد يصلح للقدوة من لا يصلح للخلافة. الثالث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهمه بما هم به، دخل على عائشة وقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وفي لفظ حتى لا أطمع في هذا الأمر طامع، ثم لم يكتب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الخلافة إلى قضاء الله وترك الأمر للمسلمين، والمعنى يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. الرابع أحاديث تقديمه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. وأجيب لأنه قد يصلح لإمامة الصلاة من لا يصلح لإمامة العظمى. الخامس المنامات، يعني رؤى ومنامات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأنه نزع دلوا، كأن بكر نزع دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم نزع دلوا ثم نزع بعده أبو بكر وشرب وفي شربه ضعف، ثم نزع عمر في حالة غربا، وفي رؤيا أنه نزل ميزان من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فرجح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رجح أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رفع الميزان، وقصص أخرى من المنامات. قالوا هذا دليل نص على أن أبو بكر هو خليفة بعده. ويجيب بأن هذه المنامات لو كانت نصا في خلافة أبي بكر لكانت نصا في خلافة عمر وعثمان، لكنه لم يذهب أحد إلى أن المنام نص في خلافة عمر وعثمان، فدل على أنها كشف للمستقبل ومبشرات. ومن أدلتهم قالوا اختصاص أبي بكر بالخلة لو كان هناك موضع لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قالوا هذا نص لأنه الخليفة بعده، وأجيب بأن الخلة شيء وسياسة الأمور شيء آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم. هذا كلام من؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد الإمام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كالمنامات، والثاني كحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والثالث تقديمه له في الصلاة. وبهذا يتبين أن الصواب في المسألة أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم. وأما قول الإمامية في أقوال باطلة، من الأقوال قول الإمامية الرافضة أن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علي، وكذلك قول الزيدية الجارودية ثبتت بالنص الخفي عليه، وقول الراوندية إنها ثبتت بالنص على العباس. فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين. يقول شيخ الإسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم، وكثير ممن يدين بها زنديق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول إن خلافة ثبتت لعلي أو للعباس أو لكذا، هذه أقوال زنادقة لا يعول عليها. أما خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنها ثبتت الخلافة بالعهد من أبي بكر. أبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر، فبايعه الناس وثبتت له البيعة، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائل عمر كثيرة، والأدلة في هذا كثيرة. ثبوت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له، والناس معه والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، وذلك بعد أن عهد عمر إلى الستة أهل الشورى. ومعروف قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى، هذا سردها الإمام البخاري في صحيحه، حديث طويل ذكر فيه قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى. ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعلي بن أبي طالب بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، فهي ثبتت له بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. إذن علي ما اجتمع الناس عليه، ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. وأما معاوية وأهل الشام فامتنعوا، لا لأنهم يطلبون الخلافة، لا لأن معاوية يطلب الخلافة، بل ليطالب بقتلة عثمان، يطالب بدم عثمان، ويقول الخلاف بينه وبين علي، يقول: اقتص من قتلة عثمان وأنا أبايع، أنا أتوقف حتى ينتصر للشهيد المظلوم وهو عثمان رضي الله عنه، ويقول إنه أقرب الناس إليه. وعلي رضي الله عنه لا يمانع، ولكنه لا يستطيع في ذلك الوقت بسبب الفتنة، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكر ولا يعرفون، وهناك لهم قبائل تنتصر لهم، والمسألة فيها فوضى واضطراب ولا يستطيع. ومعاوية علي رضي الله عنه يقول: بعدما تهدأ الأحوال نستطيع نأخذ قتلة عثمان. ومعاوية قال: لا، أنا أريد الآن. فحصل الخلاف، فامتنع معاوية على الشام، ثم بعد ذلك الخلاف زاد حتى حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة عن اجتهاد، كل له مجتهد، كل مجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. إذا ثبتت الخلافة لعلي رضي الله عنه بمبايعة أكثر الصحابة، وامتنع من مبايعته معاوية وأهل الشام، فيثبتت بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الرافضة: ثبتت الخلافة لعلي بالنص الجلي أو بالنص الخفي. سبب الخلاف والقتال بين علي ومعاوية هو كما سمعتم الاجتهاد، معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان، ومعاوية يقول أنا أقرب الناس إليه، وعلي رضي الله عنه يرى أنه ثبت له البيعة وأنه يجب عليه أن يخضع معاوية وأهل الشام حتى يبايعوا. فحصل النزاع ثم حصل القتال عن اجتهاد كل منهم متأول. الخلفاء الراشدون من هم؟ أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولأبي بكر وعمر مزية على علي على عثمان وعلي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والاقتداء خص من الاتباع، إذ أن هناك فرقا بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. ويروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. قل لأبي حنيفة أن تقديم علي في الفضيلة لا في الخلافة، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل السنة، ويؤيده قول عبد الرحمن بن عوف وقول أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني احتقر رأيه، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة. وقال ابن عمر، ثبت عن ابن عمر وهو في الصحيحين، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. نعم، أعد. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. هذا هو معتقد السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. خلافة ثبت أول لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، نشهد معتقد السنة والجماعة الشهادة لهم بالجنة كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بالجنة. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم يشهد له بالجنة نشهد بالجنة المؤمنين على العموم. أما التعيين فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة إلا من شهد له النصوص، فهؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة. فأهل السنة يعتقدون أنهم من أهل الجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام. هؤلاء هم العشر المشهود لهم بالجنة فنشهد لهم بالجنة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما ولهم مناقب كثيرة، أما الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة، بل يكرهون هؤلاء، يكرهون العشرة المبشرين بالجنة الرافضة، بل من شدة كراهتهم يكرهون لفظ العشرة وفعل العشرة، حتى العدد يكرهونه، عدد العشرة يكرهونه ولفظ العشرة يكرهونه من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة. والعشرة والرافضة يستبدلونها بالعشرة اثني عشر إماما. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، والرافضة تكره، تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة، وسببه كونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وإن كانوا يستثنون عليا رضي الله عنهم من العشرة، وهذا من جهل الرافضة. والرد عليهم ثلاث أوجه، الرد عليهم في كراهتهم العشرة: الأول تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولنصف التسعة. الرافضة متناقضون، ما وجه التناقض؟ كونهم يكرهون العشرة، يكرهون لفظ العشرة، عدد العشرة، لماذا؟ من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة، وهم مع ذلك يستثنون عليا من العشرة فيكون الباقي كم؟ تسعة، ومع ذلك يبغضون التسعة، ومع ذلك يوالون التسعة وللفظ التسعة. إذا حذفت، إذا نزل علي من العشرة كم يبقى؟ يبقى تسعة. كان الأولى أنهم يبغضون التسعة ما يبغضون العشرة، ومع ذلك فهم يوالون التسعة وللفظ التسعة. أليس هذا تناقض؟ تناقض. فهم يبغضون العشرة ولفظ العشرة بكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة، ثم يوالون التسعة ولفظ التسعة. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يبغضون حتى المهاجرين والأنصار كلهم، والله قد رضي عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وذكر العلة في عدم دخول حاطب النار أنها شهود بدر والحديبية. والعشر المشهود لهم بالجنة منهم. الوجه الثاني من الرد على الرافضة أن المعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم، حتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة، أنتم تكرهون العشرة المبشرين بالجنة، ما علاقة العدد؟ العدد لا يمدح ولا يذم، والمعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم. فلو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما لم يقتضي هجر اسم التسعة مطلقا قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالله ذم التسعة من قوم صالح، ولم يقتضي ذلك هجر التسعة، لا منا أهل السنة ولا من الرافضة. الرد الثالث أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه لفظا ومعنا في مواضع من القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثمناها بعشر، وقوله سبحانه: والفجر وليالي العشر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. استبدال الرافضة بالعشرة اثني عشر إماما مع بيان عددهم. الرافضة توالي بدل عشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماما، وهم علي بن أبي طالب، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى عارية عن الدليل، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو الإمام المنتظر عندهم، الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع. يرد على الرافضة بأنه لم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم. هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين ذكرهم ما في دليل يدل عليهم، والذي ورد في السنة إنما ورد على صفة ترد قولهم وتبطله، وهما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وتصديق الواقع لهذا الحديث، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر من هم؟ هم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، الخامس وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وبينهم عمر بن عبد العزيز. ولا يزال الأمر أمر الإسلام قائما والجهاد قائما في أيام هؤلاء، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. فالإسلام عزيز وقوي في أيام هؤلاء الأئمة، وإن كان فيه حصل ما حصل، لكن الإسلام قوي وظاهر ومنتشر والسنة قائمة والجهاد قائم، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق عندهم وهم أهل البيت أذل من اليهود، هكذا يقول الرافضة. وقولهم ظاهر البطلان، فإن الإسلام لم يزل عزيزا في ازدياد وفي ازدياد في أيام هؤلاء. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. من أحسن القول في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن القول في أزواجه وذريته فقد برئ من النفاق. ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الحق يحسنون القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وعلماء السلف والتابعين وأهل الخير وأهل الفقه، وهذا فيه براءة من النفاق. والرافضة أول من أحدث الرفض، الرفض هو تولي أهل البيت ورفض بقية الصحابة، وأول من أحدث منافق الزنديق وهو عبد الله بن سبع اليهودي الحميري من أهل اليمن، وقصته إبطال دين الإسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها أولا إظهار التنسك والتعبد، ثم إظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله في طريق الأمر والنهي. ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. والرفض هو باب الزندقة، وسبب ذلك أن أول من أحدثه منافق زنديق يظهر الخير ويظهر الشر وهو عبد الله بن سبع، كما حكاه أبو بكر الباقلاني عن الباطنية كيفية إفساد الباطنية في دين الإسلام ومقالتهم للداعي، هو أنهم يظهرون غير ما يبطنون. الباطنية يظهرون غير ما يبطنون ويقولون للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وهم قبيلة أبي بكر وعدي وهو قبيلة عمر وبني أمية قبيلة عثمان وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم، فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. هذه طريقته، أولا يدعون إلى علي وأنه يعلم الغيب، فإذا استجاب لهم أطلعوه على عيوب علي وأهل البيت حتى يتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء. الرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام، وهذا من أعاجيب الشيعة، فإنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، وأهل بيته من أصحابه ثم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم موالاة المؤمنين جميعا، والصحابة في الدرجة الأولى، الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله قارن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم، فدل على وجوب موالاتهم. الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة، إذا وجد لبعض العلماء قول يخالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر. وجماع الأعذار في مخالفتهم لا، أولا عدم اعتقاده حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني ما اعتقد أنه حديث. ثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، ففهم أنه في غير محل النزاع. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. الرابع عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. هذه أعذار العلماء إذا خالفوا الحديث، إما أنه ما اعتقده حديثا، أو أنه ما اعتقد أنه أراد تلك ما أنه ما أراد تلك المسألة بذلك القول، أو اعتقد أن الحكم منسوخ، أو ما بلغه الحديث. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا، في أعذار العلماء الأعلام أو في رفع الأئمة الملام، في رفع الأئمة الأعلام أو قريب من هذا، اسم الرسالة فضلهم ومنتهم على للسلف. الفضل والمنة علينا بأمور: بالسبق وتبليغهم ما أرسل به الرسول إلينا، وإيضاح ما كان يخفى علينا، وشرحه وتبينه. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. أهل الخير. نعم. أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. نعم، كما سبق. وأن من ذكرهم بسوء فقد توعده الله بقوله: ما يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى. العلماء والسلف يذكرون بالخير والجميل. نعم. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما في الآية: متوعد من يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم. لا نفضل أحدا من الأولياء على نبي واحد، بل نقول نبي واحد خير من الأولياء. وهذه المسألة تسمى المفاضلة بين الأنبياء والأولياء. الأنبياء أفضل الناس، والرسل أفضلهم. فالرسل أفضل الناس، الرسل وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وأفضل أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكريم، ثم بقية أولي العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم سائر المؤمنين، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويقولون الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، هكذا عكس درجات عندهم، أن الولي أفضل ثم النبي ثم الرسول آخر درجة، عكسه. وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس وتغيير له الطعام والشراب والنوم، وأنه يصل إلى درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء لأنه صار وليا، ودرجة الولاية فوق درجة النبوة. وهذا مذهب الاتحادية أهل وحدة الوجود، ورئيسهم ابن عربي الطائي، يقولون الأولياء أفضل من الأنبياء، ويقولون إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. فيقول ابن عربي رئيس وحدة الوجود: النبوة ختمت بمحمد، لكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء. فيقول ابن عربي إنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فضل نفسه على الرسول. ابن عربي يقول: النبوة ختمت بمحمد، ولكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء. ويقول الأنبياء الأولياء أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأنبياء. يعني هو ابن عربي سمى نفسه خاتم الأولياء، ويقول الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. فيدعون أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، وأنهم مباشرون الأخذ عن الله، ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، هذا العالم واجب بنفسه، ليس له صانع مبين له، ليس له خالق. لكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية تمويها على الناس، لكن فرعون في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود. وبيان ذلك أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن، يعني مثبتا لله، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق هو الوجود الحق، وهذا مذهب ابن عربي وأمثاله كابن سبعين والقونوي والتلمساني. وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر وهو ما جاءت في الرسل لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، فالولاية أعلى درجة من النبوة والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فإذن الولي أعلى ثم النبي ثم الرسول. عكس مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وابن عربي هذا رئيس الحكم له مؤلفات، له مؤلفات وله كتب، منها كتاب سماه فصوص الحكم، ومنها كتاب سماه الفتوحات المكية، ومنها كتاب سماه كتاب الهو. الهو الهو هذا يقول الذكر ما فيه إلا هو هو هو، ما فيه الله ولا الذكر، تأخذ الهاء من هو هو هو هو هو وهوها، هذا ذكر الملاحدة الصوفية وهوها كالكلام. يقول ذكر العامة لا إله إلا الله، هذا يسمون العامة، هو الرسل العامة عندهم. ثم الخاصة تأخذ لفظ الجلالة من لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله الله، خاصة الخاصة ما يحتاج تأخذ لفظ الجلالة، تأخذ الهاء من لفظ الجلالة هو هو هو هو هو هو، هذا ذكره وهوها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا سمى ابن عربي سمى على كتاب سماه كتاب الهو، كتاب الهو. ويقول إن عندي دليل من القرآن وهو قول الله تعالى: وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قلت لهم لو كان كما تقول أيها الملاحدة لكانت الهاء مفصولة عن الآية، وما يعلم تأويله هو، لكن الهاء متصلة تأويله. وهم لا يؤمنون بالقرآن لكن يريد إثبات قوله. يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم: لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، يعني يشير إلى الحديث الذي سبق: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فأنا اللبنة، فكان الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. ابن عربي يعارض الحديث، يقول إيش في كتابه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. وأما خاتم الأولياء يعني نفسه فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط في موضع لبنتين، واحدة فضة وواحدة ذهب، لأن الحائط مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فلبنة الذهب هذه تعني خاتم الأولياء، ولبنة الفضة تعني خاتم الأنبياء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفضة لأنه خاتم الأنبياء، وجعل نفسه لبنة الذهب لأنه خاتم الأولياء، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط موضع لبنتين، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط، وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام، فهي تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع للرسول. يعني يقول إن ابن عربي يرى أن الحائط مكون من لبنتين، لبنة الذهب ولبنة الفضة، فلبنة الفضة هذه ظاهر الجدار، ولبنة الذهب هذه باطن الجدار. والسبب يقول لكونه يراها لبنة أن لبنة الفضة هذه تمثل محمد وما جاء به من الأحكام الظاهرة، ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من الأحكام الباطنة. فيقول ابن عربي خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الأحكام في الظاهر، وخاتم الأولياء الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء في الباطن، هكذا يقول. فيتمثل الرسول الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه للرسول. ابن عربي أخذ في الله عن الله في السر لكن في الظاهر هو متبع للرسول، وفي السر أخذ عن الله مباشرة ولا يحتاج إلى أحد. لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو ابن عربي أو هو ابن عربي خاتم الأولياء موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول، وخاتم ما يحتاج إلى جبريل ولا غيره، يأخذ من اللوح المحفوظ وعلى الله مباشرة، فلا يحتاج إلى الوحي. أما خاتم الأنبياء هذا لا يحتاج واسطة، يحتاج واسطة هو الملك. قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. مسألة: أصل ابن عربي، أصل ابن عربي هو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وجود كل شيء من هذه المخلوقات هو وجود الله عنده. أيهما أشد كفرا؟ الاتحادية أو الحلولية؟ الحلولية وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، وهو قول كثير من الجهمية، قولهم أقل كفرا من قول الاتحادية أخف. وجه ذلك لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال، وهذه تثنية عند الاتحادية وإثبات لوجودين، أحدهما وجود الحق الحال، والثاني وجود المخلوق المحل. والاتحادية لا يقرون بإثبات وجودين البتة، ولهذا من سماهم حلولية أو قالهم قائلون بالحلول رآه محجوبا عن معرفة قولهم، خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر، يقول: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. وفي بعض الروايات فذاك نفي، لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم ومنتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. ومن كلام ابن عربي يقول: من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يعلق يقول: العلي على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو؟ علي على من؟ ما في إلا هو. من أسماء الحسنى العلي، علي على من؟ ما في غيره. على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. ومن كلماته يقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. ويقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يعني يقول هذا الكلام، ومن يعني تلبيسهم أنهم يقولون: أنت لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب، أنت بينك وبين فهم هذا الكلام حجاب. ما هو الحجاب؟ اخرق حجاب العقل، حجاب العقل وحجاب الشر، يعني ألغي الشر وألغي العقل حتى تكون مجنون ثم تفهم كلامهم. يعني حجاب الشر وحجاب العقل وحجاب الحس أيضا، كل هذا تلغيها حتى تفهم هذا الكلام. يعني هذا الكلام لا تظن أنه يعني هذا موجود، له مؤلفات، في ناس يدافعون عنه، مؤلفات تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق وموجودة في كل مكان، في مصر وفي الدول العربية، وموجود في المكتبات، توضع عندنا في مكان خاص لأصحاب الرسائل العلمية الذين يريدون أن يردوا عليه، موجودة يعني، هذا موجود. وهناك من يدافع عنه، لهم أتباع وأنصار وطوائف، في كل شيخ طريقة، في كل بلد بها طريقة، ولكل طريقة شيخ، يعني هذه موجودة، المؤلفات ومن يعتنق هذه المذاهب كلها موجودة. الرد على الاتحادية والصوفية: أولا، أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة، في هذا قلب للشريعة. اعتقادهم في الولاية أنها أعظم من النبوة، في هذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المستقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق، والرسالة أخص من النبوة، فالرسالة أعلى شيء، ثم النبوة ثم الولاية. ويرد على الاتحادية أن الله بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويرد عليهم في ادعائهم أن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة الرسالة، بأن هذه الدعوة ترك لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فقال الله ردا على مقالتهم وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال الرسل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ووجه الشبه أن كل من الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها حق منهم. حكم ابن عربي وشيعة من أهل وحدة الوجود في الدنيا والآخرة، ما حكمهم؟ حكم الاتحادية ابن عربي وأصحابه، ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ حكم ابن عربي كافر، ومن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. وكيف يخفى كفر من هذا كفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون الذي ادعى الربوبية يقولون إن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب، بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية، كما يجعلون عباد العجل مصيبين في عبادته بالعجل. بل إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكره عليهم أنه كيف يكون رب تعالى الله، كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقدار كما يقول ابن عربي نعوذ بالله. وأين المشبهة والمجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، وهؤلاء يجعلون الوجود خالقا ومخلوقا واحدا، فالكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية. ولهذا لما قيل لرئيسهم أنت نصيري؟ فقال نصير جزء مني. وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع البلاد. حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، والاتحادية في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. ما يعمل ويفعل بالاتحادية في الدنيا مع الدليل؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقين، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام في الدنيا، كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، لأن الاتحادية يخفون كفرهم، لهم مؤلفات يظهرون أنهم وقد يصلون مع الناس، ولو أظهر أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، وهو القتل وعدم تغسيله ودفنه مع المسلمين. حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق. الاتحادي زنديق، هل تقبل توبته؟ في قبول توبة الزنديق والاتحادي، والاتحادي زنديق، زنديق منافق خلاف، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة. إذا أخذ قبض عليه لابد يجرى عليه حكم المرتد ولا يقبل منه. وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف، بعضهم قال تقبل توبته، وهي رواية معلة عن أبي حنيفة، وهذا في أعمال الدنيا، وحكمه حكم المرتد، يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. من العلماء من قال إنها تقبل، ومن العلماء من قال لا تقبل توبة المنافق، وتوبة من سب الله وسب الرسول أو سجى بالله أو برسوله بدينه والساحر، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق مع الله صدقه الله. وأما في الآخرة فإن كان مخلصا قبلت توبته، وإن لم يعلم الله منه إخلاصا لم يقبل توبته. أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة، أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه خلاف، هذا على حسب اجتهاد الحاكم، إما أن يقبل توبته وإما أن لا يقبلها. مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم، أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي إلى الوهم، ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا عكس، فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبيا. أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل، أولا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الدلالة أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه، وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. ثانيا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجه الاستدلال أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول.